حبيبي أنا عيان ماله لو في بعض الأحيان بسمح لي صحوا أراك عيان زورني تحود يا حبيب عن حالي بيان عسى تبقى قلوبنا في الغرام سيان زورني يا توم يا أنا عيان الآذان أنا أجي خيال أشعاري والنجم والأوزان زورني أنت وين يا البي حسنك وطن مزان انت تظهر وتكشي عني الأحزان زورني يا توم يا أنا عيان الفريد الحسن وبهجة درمان ليمي شوفتك يا حبيبي زمان زورني أنا ساهر حرمان وانت بين التراب في نعيم وأمان زورني يا حبيبي أنا عيان يا الفريد الحسن وبهجة درمان نايم شوفتك يا حبيبي زمان زورني أنا ساهر ونوم حرمان انت بين ترابك في نعيم حبيبي لسان والبال تعلم من قامك كلمة يا سان زورني غير حسناك ما رأيت إنسان فقال عازج الدمعة والحرير لمسان زورني يا حبيبي أنا عيان يا توم يا أنا عيان